السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وهعمل توستاية دلوقتي إن أنا مش هقدم الحلقة، هخلي الشيخ محمد هو اللي يقدمها. قدم الحلقة يا شيخ محمد. ايه ده؟ ده انا اللي هقدم الحلقة؟ طيب توستاية توستاية، يعني الحمد لله كل مرة والصلاة أطلع لنفسي والسلام أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطمن بس ان انا مشغل الكاميرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله محمد عليه وسلم. محمد الغليظ، هو ده هو ده هو والله. ده. اتفضل والله اتفضل. ببدأ وبعد كده ربنا اتفضل يكرمك. اتفضل، انت ربنا بيكرمك عشان انت غلبان وطيب، بس اتفضل اه اتفضل. والله العظيم، والله ربنا ربي يهديني ويتوب عليا يا رب. اللهم امين اللهم امين يا رب امين. امين يا رب امين. مش هطول في المقدمة لأن الغرض من المقدمة بجد يعني اللي أنا شايفه دلوقتي هو مش تقديم اللي هيتكلم قد ما أنا عايز أنتهز الفرصة وأقوم قايل النهاردة يا جماعة ليلة كام؟ ليلة وترية ولا 24 ليلة زوجية؟ لا ليلة زوجية. خلاص مش مهم بقى عشان خاطر دي ليلة زوجية يا جماعة. أصلا مفيش حد يقدر يجزم بنسبة 100% ان ليلة القدر لازم تكون ليلة زوجية فردية اصلا، تمام؟ بس احنا نرجو اكثر ما نرجو ان هي تكون في الاوتار، حلو؟ ولكن هفترض معاك ان هي مش ليلة القدر، قد تكون ليلة العتق. فده انا عايز اقوله لكل اللي بيسمعني النهاردة، اعمل كل الليالي اللي جاية زوجي منها وفردي 27 26 8 ايا كان اللي جاي لغاية نهاية رمضان، هات اخرك الى النهاية. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بس في نقطة مهمة جدا، في حديث تاني بيقول لك ايه، ولله عتقاء من النار وذلك في كل في كل ليلة. ليلة. فالنهاردة ليلة من رمضان، يعني ايه؟ أقسم برب الكعبة قد تكتب من أهل الجنة في هذه الليلة. طب عشان أكتب من أهل الجنة لازم أعمل إيه وما أعملش إيه؟ دي خطتك اللي أنت تعمله أنت عارفه، اللي أنت ما تعملوش أنت برضو عارفه. طب لو ما عملت ده وما عملتش ده بإذن الله توفق. طب لو تجاهلت تعمل عشان توفق. يا رب يهدينا ويتوب علينا وينفعنا بهذا اللقاء على المغرب ويتقبل منا ومنكم ويكتب لنا وإياكم العتق من النار. يعني معانا النهاردة في إفادة بإذن الله تعالى من أخونا الشيخ ياسر، ويا رب يتقبل منا ومنك فليتفضل. ويعتقنا وإياك يا شيخ ياسر ويجري على لسانك الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله كل خير يا دكتور. فليتفضل. حلوة دلوقتي وبسمسم اهي. ماشي. ما هي مش عجبتك وانت اللي دخلتها في الحلقات، اوكي ايه نمشي بقى وندلعك ونعتمد الافتتاحيه والله بتاعتك. والله اتفضل يا مولانا، جميل. فليتفضل اسعدنا يا وامتعنا رجل. وعلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري عليه الصلاة ويسر لي والسلام. أمري عليه واحلل الصلاة العقدة من والسلام. لساني يفقه قولي. القصة مشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل، إنه في ليلة من الليالي كان حب يبات الليلة دي في المسجد، ولكن الحارس منعه من المبيت في المسجد. والإمام أحمد بن حنبل قال له خلاص، يعني أنا هبات مكان ما أنا واقف كده، انا كنت نازل ناوي ان انا هبات في المسجد واتمنعت، فهبات وهنام مكاني. ولكن للاسف بدا الحارس ده يجره جر كده بعيد عن المسجد. فاللي شاف الموقف ده رجل خباز لقى شخص بيتجر على الارض، فبادر واتحرك ووقف اللي بيحصل ده، وعرض على الشخص ده ان هو يبيت عنده هذه الليلة، وقابل الإمام أحمد بن حنبل طبعا وبات عنده الليلة دي. ولكن لاحظ إن طول الليل الشخص ده طول ما هو بيخبز وهو عمال يستغفر، يخبز ويعجن وكذا ويستغفر. فالإمام أحمد بن حنبل سأله قال له، وطبعا هو الإمام أحمد بن حنبل عارف فضل الاستغفار وفوائد الاستغفار واللي ممكن الإنسان يجنيه من الاستغفار يعني، بس سأل الراجل ده حب يعرف إجابته يعني. قال له أنا سامعك طول ما أنت شغال عمال تستغفر، فهل يعني لقيت فائدة من ده؟ فالراجل قال له والله ما دعوت دعوة إلا وقد أجيبت، يعني أي حاجة بطلبها من ربنا سبحانه وتعالى بتتحقق، إلا دعوة واحدة. كان ليا دعوة واحدة دايما كنت بدعي بيها وعمرها ما اتحققت. فالإمام أحمد بن حنبل سأله وقال له ما هي؟ قال دعوت أن أرى أحمد بن حنبل. فقال له أنا أحمد بن حنبل وقد جررت إليك جرا، يعني أنا جاي لك يعني اللي هو إيه أهو هو ده أحمد بن حنبل اللي أنت كده يعني. القصة مشهورة وعلى قصرها، بس أنا دايما بيبقى عندي فيها خاطر معين كده بيجي لي خاص بموضوع الاستغفار، لان حديث من لازم الاستغفار قد يبدو من ظاهره السهوله، اللي هو من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لم يحتسب. يطلب مخرجا نعم، ورزقه من حيث لا يحتسب. ف حلو. طب انا بناء عليها قرر ان انا الزم الاستغفار، ايه يعني؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله طول ما انا سيء، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، وكررها كررها كررها كررها كتير، الصبح بالليل اي وقت فاضي كده. بس مش بقول ان ده غلط او وحش، بس هل ده فعلا الاستغفار اللي هو اللي مقصود بيه ان الواحد لو لازمه ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه كل همومه ويقضي له كل مشاكله ويرزقه رزق من حيث لا يحتسب؟ اصل هو كلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وانطق عن الهوى، هو حقيقه يعني، هو اللي هيعمل ده هيحصل له ده. فاعتقد والله اعلم طبيعه الاستغفار نفسها اللي انا متعود عليها كانت غلط. كنت شفت فيديو قبل كده لاحد المشايخ الفضلاء وهو بيقول وانت بتكرر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، زي ما بتتعامل بالظبط لو انت زعلت حد معين ورحت قعدت جنبه قعدت تقول له اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف، فانت كده عصبته اكتر او زعلته اكتر. ايوه صح. وان من اشهر الاقوال ان احنا استغفارنا اصلا محتاج استغفار. ف انا فكرت ان هحاول رمضان ده اوصل لمعنى الاستغفار الحقيقي، الاستغفار اللي هو يعني حالة في القلب من الندم بتتملك يعني جميع المشاعر فتنعكس على الافعال. فانا بقول استغفر الله واحدة انا اعنيها، يعني استغفر الله وانا في دماغي فاكر الموقف والفعل اللي انا ندمان عليه ندم شديد، وبقول يا رب سامحني على الموقف ده وانا جوارحي كارهة الموقف ده وعقلي رافض الموقف ده وتركيزي ان انا مرجعش الموقف ده، فبقول استغفر الله في الحالة دي. اظن ده جزء من تطبيق الحديث ده. لو قدرت ان انا في رمضان ده اطلع بصيغة الاستغفار دي، ان انا لما اقعد استغفر، انا كنت بقعد استغفر لما جيت اطبق الحديث ده، انا وصلت ان انا بطبق الحديث ده وانا بفكر في الشغل، يعني ما انا سايق حلو وعمال بستغفر وفي دماغي المواضيع بتاعت الشغل اللي هو احنا رايحين كذا وكذا، زي ما بالظبط الواحد اللي هو بيصلي وفي دماغه الاكل والشرب، اللي بيصلي وفي دماغه فانا بقيت بستغفر وانا مش موجود برضه يعني ولازم الاستغفار وكل حاجه. ف كان في احد برضو المشايخ الفضلاء بغير احد المشايخ الفضلاء الاولاني، هو كان بيقول ان في رمضان لو الواحد يعني فضلاء تاني غير الاولاني يعني. من الفضلاء التانيين غير الفضلاء الاولاني. ده فرع عن الفضلاء الاولاني. ايوه نعم. انا زي واضح ان فرع انا عن الكتكوت. هيطلع لي لازمات كتير قوي من ايه، مش كده ان انا اتكلمت فيه بمقدار كتير الحمد لله، وانا ما كنتش بتكلم قبل كده بس انتوا اجبرتوني ان انا اتكلم، بس خير. المهم الله يحفظك يا رب. وكده نسيتوني الفضلاء التانيين كانوا بيقولوا ايه عن الفضلاء الاولين، بس لا لا افتكر بقى، لا افتكر الفضلاء لا التانيين هو قوي. لا لا هو لا. فكان بيقول ان لو طلعت من رمضان بحاجة واحدة متغيرة تغير حقيقي فده أمر كافي، يعني لو أنا كنت بصلي غلط وطلعت من رمضان بصلي صح فده أمر كافي، لو أنا دخلت رمضان مش فاهم يعني إيه استغفار طلعت من رمضان بستغفر صح ولازم الاستغفار، مسكت بس بند الاستغفار في حياتي واشتغلت عليه بغض النظر عن اللي طلع قدامنا في دلوقتي ده. لو مسكت بند الاستغفار صح ودرسته، درست عبادة الاستغفار وفهمت معانيها وفهمت طريقة أدائها صح، وطلعت بيها من رمضان بعرف إزاي أطبق حديث من لزم الاستغفار، فاهم يعني إيه من لزم الاستغفار؟ ده أمر. لو دخلت درست اسم من أسماء الله الحسنى، لو دخلت درست عبادة معينة، لو دخلت درست دعاء معين وفهمت معناه وطلعت بيه من رمضان، فده أمر طبعا كافي لإن أنا أخرج بيه من رمضان، مش إن هو أبقى قاعد طول رمضان بقى خلاص انا بناء عليه ولا هصلي ولا هصوم ولا هعمل اي حاجه، لان انا قاعد بفكر ايه احسن طريقه للاستغفار. وطبعا حضراتكم تقدروا تقوموا بقى وتصححوا كل اللي انا قلته ده، جزاكم الله كل خير، اتفضل. الله يجزيك خير يا ياسر الله ويبارك لك يجزيك فيه. خير الله يجزيك خير شيخ أمير حبيبي يا شيخ، اتفضل يا مولانا. نعم يا مولانا، تفضل. الله يجزيك خير. يا سلام، ايه ده، ده اثرتني بدورك. الله اكبر، الله يرجعنا لك يا فليتفضل، سيدي. هي دي بقى شعار طيب الحلقات، اتفضل. فليتفضل. ايوه، فليتفضل. انا ايه اللي لفت نظري هقول لكم، انه الراجل ده خباز، وسيدنا الامام احمد بن حنبل قال له انت لقيت اثر لعبادتك؟ قال له اه، ده انا ما دعيتش ربنا بحاجه الا واتحققت. الا ان اشوف احمد بن حنبل، طب بما انه ما بيدعيش بحاجه الا وبتتحقق، هو ليه ما كانش رجل اعمال؟ يعني ليه سيدنا الامام احمد بن حنبل لما راح عنده لا لسه خباز وبيخبز بايده برضه، يعني ليه ما لقاهوش مثلا شركه مخابز الحاج محمود صاحب في الدعاء المصرف؟ المستجاب. يعني ليه كده؟ يا جميل قوي. لانه ان نظرت لهذا الرجل اظن انه كان عارف هو بيدعي بايه كويس. هو بيدعي يشوف احمد بن حنبل، هو بيدعي يبقى من الصالحين وصاحب الصالحين، بيدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه ويغفر له ذنبه ويستره ويحفظه في زوجته وعياله ويرزقه يعني رزق يكفيه ويساعده. فعشان كده هو فعلا ربنا استجاب له كل حاجة. نعم. فهو كان عارف بيدعي بإيه، الراجل ده كان بيدعي بإيه، الراجل ده فاهم كويس قوي بيدعي بإيه، يدعي يشوف أحمد بن حنبل. شوف الدعاء عامل إزاي؟ دعاء دقيق قوي يعرفك نفسية الخباز ده، ويعرفك المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قاله لنا كتير بقى. فتلاقي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هو ده كان عمل صالح لهذا الاستغفار والذكر، هذا عمل صالح. فربنا يحيي حياة طيبة. إيه هي الحياة الطيبة؟ إنه لسه خباز بيخبز بإيده، ولما حد يقول له لقيت أثر لعبادتك يقول له أدرى ربنا بيستجيب لي كل دعائي. هذه حياة طيبة. نعم. ده واحد قلبه مليان ان ربنا سبحانه وتعالى معايا في كل لحظة. ايوه يا باشا انت لسه خباز. ايوه يا بيه، ما هي دي حياة. ما هم الحياة الطيبة مش ان انا اتقلب من خباز لشركة المرعبين المحدودة، لا مش هي دي الفكرة. هو الفكرة في انه انا ما زلت خباز لكن حياتي طيبة، قلبي عامر بالله، لساني عامر بالاستغفار، انا متعلق بيه، فانا حاسس انه معايا في كل لحظه. فحدوته دخلي قد ايه، وانا بشتغل ايه دلوقتي، ورزقي عامل ازاي، وعندي كام عربيه وفي كام فيلا مستنياني، مش دي الحدوته خالص. نعم. وتلاقي الميزان الناحيه التانية، ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. انت هتنسى ربنا سبحانه وتعالى وانت مش خباز، انت سيد خبازين البلد كلها، انت عيش البلد كلها بيرمي في خزنتك، وانت مش بتذكر الله عز وجل ولا بتعبده، نقيد له الشيطان فهو له قرين. والله العظيم الشيطان هينيمه، بيتقلب يمين وشمال، ما يعرفش ينام من خوفه على ماله، ما يعرفش ينام مما يعلم من السوق على اولاده، ما يعرفش ينام ما يعلم من سوء على زوجته ولا اهل بيته ولا من الحاجات اللي الشيطان هيقعد يوسوس له بيها، مش هيسيبه في حاله، مش هيسعده. نعم. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، هتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، انت في ضنك ولو كنت اغنى الاغنياء. والكلام ما يتفهمش غلط، ان انا بقول انه الغني هو اللي مش في حياه طيبه وان الفقير هو اللي في حياه طيبة. لا، بل الله عز وجل يغني أهله سبحانه وبحمده، الناس اللي قريبة من ربنا بشوات. وشفنا كتير قوي قوي على أحدث عربيات في الدنيا وأحدث بيوت في الدنيا، ولكن هذه القلوب مش معلقة بالكلام الفارغ ده، هي ربنا ادهولها ولكنها مش معلقة بيه. معلقة بإيه؟ معلقة بالله. نعم. فالحياة الطيبة مش العربيات والبيوت اللي هم فيها، ولكن الحياة الطيبة هي هذا القلب العامر بالله عز وجل. فالمعنى ده لمسني قوي وانا بسمع قصة الخباز ده، اللي هو يا نهار ابيض، ده انت خباز لسه ازاي بتقول انا ما دعيتش الا وربنا استجاب لي؟ عشان هو عارف هو بيبقى ايه، وعارف ان العلاقة بربنا سبحانه وتعالى علاقة قلب مطمئن. وصلوا على النبي. رمضان ايه احسن، ايه الحاجة اللي لو طلعت بيها من رمضان تبقى انت طلعت بحاجة؟ انك دقت يعني ايه نفس مطمئنة. يعني احنا قلنا النفس يا أمارة بالسوء يا لوامة مطمئنة، ففي رمضان تدوق المطمئنة اللي هي ايه، اللي هي طائعة دي، اللي هي بتقولها لنا نقيم الليل، تقول لك ايه ده بجزء، ما نروح للمسجد اللي هيختم باربع اجزاء، تقوم تقول لها يلا نقرأ قرآن، تقول لك ايه دلوقتي بس، طب ما نطول شوي. فتدوق المطمئنة في رمضان، فلما تدوق المطمئنة في رمضان تكمل بعد رمضان بالنفس الايه، بالنفس المطمئنة، او على الاقل لو نزلت تنزل للوامة تزق توصل للمطمئنة تاني. ولكن ان ما خدتش بالك انت من ده كله ولم تنظر الى ده كله، يبقى انت ما فهمتش رمضان، ويبقى انت ما دقتش رمضان، ويبقى انت ما خرجتش من رمضان بالهدف الاسمى اللي فيه، وهي الخروج بنفس مطمئنة، او على الاقل تبقى دقت النفس المطمئنة دي عاملة ازاي، وبقى مطلوب منك تدفع بقى بعد رمضان ان انت هتقاوم بقى الشيطان اللي رجع، وهتقاوم بقى النفس اللي هتبدأ تقول لك لا، ما هو ما انت مش عايزني معاك في السكة كده على طول، فهتبقى في مقاومة مطلوبة منك عشان توصل. فاللي فهم المعادلة، اللي فهم معادلة اثر العبادة في القلب، انك لما تعبدت، لما قمت الليل، لما ختمت القرآن، لما دقت حاجة اسمها نفس مطمئنة، فحسيت لأول مرة اني بني آدم عدل، ينفع اكون عبد لله، وتكشف قدام نفسك انه ايه ده اثر العبادة على القلب، ده حاجة عظيمة قوي، ده انا بقيت مطمئن، فتجتهد بعد رمضان ان تصل اليها. فده اللي لمسني، اثر عبادة الرجل ده على القلب، انه وصل لهذه النفس المطمئنة، قاعد يذكر الله وهو بيخبز، فتقول له يا باشا انت ايه اللي لقيته، يقول لك ده ربنا ما استجابليش، ده ربنا سبحانه وتعالى قصدي ما رديليش ولا دعوه. حاجه قصه، جزاه الله خيرا عنا والله. اتفضل يا مولانا، اتفضل الشيخ محمد الله يرضى عنك. بص انا في حاجه واحده بس يعني يمكن اللي عايز اقولها، وهي السؤال، هو الراجل ده دعا بمصلحه ولا بمفسده؟ بمصلحه. صح، ايه هي المصلحه؟ انه يشوف الامام احمد. صح. عكس المصلحه ايه؟ مفسده. بس ده اللي انا عايز اقول، اقسم برب الكعبه من اعظم المصالح الدينيه والدنيويه والقلبيه والايمانيه ان تقع عينيك على رؤيه الصالحين ورؤيه الدعاء والمشايخ وأهل العلم والمرشدين للخير وأعمال الخير. وعكس بالعكس، من أعظم العقوبات، من أعظم العقوبات، الراهب جريج، جريج أمه إيه؟ نعم. دعت عليه دعوة منيلة، قالت إيه؟ اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. النظرة بس، مش يفتن، لم يفتن، تمام، رحمه الله، تمام، ولكن يعني بص وجوه المومسات يشوفهم بس. فمن أعظم البركات والكرامات إن ربنا سبحانه وتعالى ما يوقعش عينيك على حاجة ما ترضيهوش، وإنه يفضل عينيك شايفة الحاجات اللي بترضيه، وإن أنت تفضل تبص على الناس الحاجات الجميلة والناس الصالحين، وما تشوفش الناس اللي مش صالحين خالص. عشان كده أنا آسف، يا النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتكلم عن خير الناس، قال من إذا رؤية ذكر الله، تبص عليه كده، أول ما شوفه تفتكر ربنا، تفتكر الصالحين، تفتكر القرآن، تفتكر الناس الكويسة. فيمكن رسالة لكل الشباب والبنات واللي بيسمعونا كبار وصغار، إياك أن تحرم نفسك من رؤية هؤلاء في رمضان وبعد رمضان، ويمكن عايز أقول ببعد رمضان أشد من رمضان ذات نفسه كمان، بالذات أقصد بذلك أهل الطاعة، تمام، وفي رمضان أقصد بذلك أهل المعصية أشد. رمضان لما تتفرج على في شهر رمضان يعني لما تتفرج على مسلسل فلان ومسلسل فلان ومسلسل فلان ومسلسل فلان، والممثلة الفلانية المتبرجة، والراجل الفلان الممثل الفلاني اللي بيشتم، والبلطجي الفلاني، شوية السرسجية اللي بيطلعوا عاملين أبطال، تمام، وهم شوية ناس بتمثل أدوار المنحطين في هذه المجتمعات، وعاملين نفسهم أبطال وبيتعاملوا أبطال. أقسم بالله أمتى تقتل قلبك بنفسك وتعاقب نفسك بنفسك، وانسى ان انت تلاقي قلبك بعد ما اتفرجت على الحلقه وفيها عملنا وهنجيبه وتكه ومعرفش ايه وابيض على الابيض وثانيه الا ثانيه وحته الا حته ومعرفش مين وجه ده كل الكلام ده. وطبعا انا مش حافظ قوي، بس ان شاء الله ممكن ابقى راجع بعد كده، وكمان كل حاجه بتنزل ويا ترى وجعفر جه لقى ابنه ولا ما لقاش ابنه، ومنى قتلت جوزها ولا مش هي اللي قتلته، وفلان اللي عمله ولا، وعايز بعد كده تنزل تقوم قايل ايه الله اكبر، تلاقي قلبك هتلاقيه ازاي؟ مش تعرف انسى تلاقيه، هتلاقيه فين؟ انسى لانك نظرت وحته من ديسك وحته ما اعرفش ايه ونمثل في ايه ونعمل، وبعدين بتضيع قلبك، وبعد كده تروح تطلبه مش هتلاقيه. هذا الرقم غير موجود بالخدمه، من فضلك توب. نعم صح. تخرج من رمضان تقوم عامل ايه؟ يقوم سايب كل حاجه. يا عم كمل، فين الشيخ بعد رمضان؟ والله من دلوقتي قرر مين الشيخ اللي هتسمع عليه وهتحفظ عليه بعد رمضان، مين الراجل اللي انت هتكمل في المحاضرات بتاعته بعد رمضان. هو الدعوة بتقف بعد رمضان؟ عامة الدعوة بتبقى طول السنة، ده رمضان الكل مقل، اقسم بالله كل الكل مقل، عامة الدعاة اللي شغالين على الارض بيوقفوا في رمضان، لا كل الشغل بعد رمضان. انت مكمل ولا مش مكمل؟ فاخيرا الرجل دعا، ومن أعظم دعائه أن ينظر إلى الصالحين، فلا تنظر إلا للصالحين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. آمين يا رب. جزاك الله خيرا يا مولانا، جزاك الله خيرا يا ياسر، قصصك جميلة وفوائدها كثيرة، الله يرضى عنك. اللهم ف كونوا كالخباز، عيشوا بأثر العبادة في القلب، واستمتعوا بأثر العبادة في قلوبكم في رمضان، وكملوا على الطاعة بعد رمضان، وانظروا في وجوه الصالحين، ومن نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، اللهم اجعلنا منهم، ولا تنظروا في وجوه المومسات كما قالت أم جريج، يعني النظر في وجوه أهل المعاصي ده عقوبة في ذاته. صحيح صحيح. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من قاموا وصاموا وقاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا يا ربي من عتقائه من النار ومن المقبولين، آمين وأن يبلغنا آمين. ليلة القدر، وإن كانت مرت أن يجعلنا من أهلها يا رب العالمين، وإن كانت قادمة أن يجعلنا من أهلها يا رب العالمين. آمين. آمين. فجزاكم الله خيرا، تابعونا كل يوم على المغرب، وشوفوا الحلقات اللي فاتت لو فاتاكم، واتفرجوا على الحلقات اللي جاية، وشدوا حيلكم، رمضان بيخلص خلاص، شدوا حيلكم، وربنا يا رب. يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اتفرجوا مع بعض وشاروا الحلقات بين الناس، ويتقبل ربنا سبحانه وتعالى منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام.